إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة من هذا البرنامج، والتي نتحدث فيها معكم عن ثلاث مسائل في باب الأذان والإقامة. المسألة الأولى: الأذان للصلاة عن طريق مسجلات الصوت، حكمه وهل تشرع إجابته؟ والمسألة الثانية: الحكم فيما إذا سمع قارئ القرآن أو المصلي المؤذن. والمسألة الثالثة: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي الأذان للصلاة عن طريق مسجلات الصوت. وقد درس هذه المسألة مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة، وأصدر فيها قرارا جاء فيه: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة، وبعد استعراض ما تقدم من بحوث وفتاوى والمداولة في ذلك، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تبين له ما يلي: 1- أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين، ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا. 2- التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة وإلى الآن، بنقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد وإن تعددت المساجد في البلد الواحد. 3- جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 4- أن النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما لعدم وجود النية في أدائه، فكذلك في التسجيل المذكور. 5- أن الأذان عبادة بدنية. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني: وليس للرجل أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة. 6- أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور فيه عدة محاذير ومخاطر، منها أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل. وبناء على ما تقدم، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر ما يلي: إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الآن. انتهى قرار المجمع. وأقول أيها الإخوة، ينبغي التنبه لهذه المسألة خاصة في المطارات والمستشفيات والمجمعات العامة، فلا يكتفى بالأذان عن طريق المسجل، بل ينبغي أن يؤذن أحد المسلمين الموجودين في تلك المجمعات، ولا تشرع إجابة المؤذن عن طريق المسجل. وأما الأذان عن طريق الإذاعة أو التلفاز ونحوهما، فهل يشرع إجابة المؤذن؟ نقول هذا فيه تفصيل. فإن كان الأذان ينقل على الهواء مباشرة عبر الإذاعة أو التلفاز، ولم يكن السامع قد أدى الصلاة التي يؤذن لها، فتشرع إجابة المؤذن في هذه الحال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أما إذا كان الأذان لم ينقل على الهواء مباشرة وإنما هو مسجل بصوت أحد الناس، فإنه لا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال، لأن هذا ليس أذانا حقيقيا، وإنما هو صوت مسجل ومحفوظ لأحد الناس اشتمل على كلمات الأذان. وربما يكون صاحب الصوت المسجل أذانه ربما يكون ميتا، فهو شيء مسموع لأذان سابق. ولكن إذا كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة ولكن السامع له قد أدى الصلاة، كما لو كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة عبر الإذاعة من مكة المكرمة والسامع له في مدينة الرياض مثلا وقد أدى الصلاة، فهل تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال؟ ظاهر كلام كثير من الفقهاء أنه لا تشرع إجابته في هذه الحال، لأنه غير مدعو بهذا الأذان. وقد نقل ابن الملقن عن الرافعي أنه قال: إذا سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة فلا يجيب الثاني لأنه غير مدعو به. وقال برهان الدين ابن مفلح الحنبلي في كتابه المبدع في شرح المقنع قال: لو سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة لا يجيب الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان. المسألة الثانية: الحكم فيما إذا سمع قارئ القرآن أو المصلي المؤذن وهو يؤذن. فنقول: أما قارئ القرآن فإن المشروع له أن يقطع القراءة وأن يجيب المؤذن، لأن الأذان يفوت وقراءة القرآن لا تفوت. وأما المصلي إذا سمع المؤذن فقد اختلف العلماء هل يشرع في حقه إجابة المؤذن وهو يصلي أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء أنه لا يشرع إجابة المؤذن في هذه الحال، بل قالوا إن أجاب الأذان وهو يصلي بطلت صلاته. ويقابل هذا القول القول الثاني وهو أنه تشرع إجابة المؤذن في أثناء الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء ذلك في الاختيارات، فقد نسب هذا القول إليه كذلك ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف. والقول الثالث في المسألة أنه يجيب المؤذن عدا الحيعلة، أي في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. والأحوط في هذه المسألة هو قول جمهور، وهو أنه إذا كان يصلي فلا يجيب المؤذن، خاصة وأن الجمهور قد رتبوا على إجابة المؤذن في هذه الحال بطلان الصلاة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: فصل. إن سمع الأذان وهو يقرأ قطع القراءة ليقول مثله، لأنه يفوت والقراءة لا تفوت. فإن سمعه وهو يصلي لم يقل كقوله، لئلا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها. قال: وإن قالها ما عدا الحيعلة لم تبطل الصلاة لأنه ذكر، وإن قال الدعاء فيها بطلت لأنه خطاب لآدمي. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن مع قولنا إن الأحوط في هذه المسألة ألا يجيب المؤذن وهو يصلي، أقول: أهل يشرع لهذا المصلي تدارك الأذان بعد انقضاء صلاته؟ نص بعض الفقهاء على أنه يشرع له ذلك، وقد نقل النووي رحمه الله في كتابه المجموع عن إمام الحرمين أنه قال: لو سمعه وهو في الصلاة فلم يتابعه ينبغي له أن يأتي به بعد السلام. وهكذا لو شغل عن متابعة المؤذن حتى فرغ من الأذان فيشرع له تدارك متابعة الأذان ما لم يطل الفصل عرفا. قال النووي رحمه الله: من سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ، الظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل. والمسألة الثالثة هي حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، وقد ورد النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. أخرجه ابن ماجة، وله شواهد متعددة يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن أو الصحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصره، وقال: إن هذا قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد البر: قال: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصلي وكان على طهارة. ولكن إذا كان خروجه لحاجة ثم يعود، أو يخرج ليصلي في مسجد آخر كأن يكون إماما لذلك المسجد مثلا، فلا بأس بذلك. قال الموفق بن قدام رحمه الله: إذا أذن في الوقت كره له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة ثم يعود. قال الإمام أحمد: إذا أذن وهو متوضئ فلا أرى أن يخرج من المسجد حتى يصلي إلا أن يكون لحاجة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.